بس صيام ايه انا 3 سنين صار لي ما صايمه رمضان، شهر رمضان 3 سنوات. نعم سنه من السنوات انا توني حامل، اي والسنه الثانيه مرضع وعمر ابني 4 اشهر وما قدرت اصوم، والسنه الثانيه اللي توها فاتت هم ما صمت همين مرضعاني وما قدرت اصوم، وعمر ابني سنه ونص وما صمت، وانا يعني كلش ضعيفه البنيه يعني ما قدرت اصوم يعني، فاريد اعرف شنو الحكم مالت الشرع من طيب ناحيه أم الصيام أسامة، يعني. تستطيعين أن تصومي الآن؟ تستطيعين أن تقضي؟ والله شيخ يعني بالنسبه لي انا دائما عندي هبوط بالضغط وهذا فما اقدر اصوم. إذا كنت ما تستطيعين أن تصومي والطبيب يقول لك مثلا أن جسمك يعني ضعيف عن الصوم وما ينصحك بالصوم والصوم متعب لك، يعني طبيا يضرك الصوم أو يتعبك جدا، فأطعمي عن كل يوم مسكينا. إذا تستطيعين أن تطعمي، تستطيعين أن نعم. تطعمي؟ تقدري تطلعي إطعام؟ ما يعني احنا سألنا قال كل سنة لازم أطلع يعني بنية تمن كاملة، يعني ما حددونا شنو بس هيك كمية بنية تمن عن كل سنة إذا طلبتها يعني تمن كم كيلو يعني؟ 50 كيلو. لا، يخرج عن كل يوم يكفي كيلو واحد أو نصف كيلو، لأنه طعام وجبة واحدة لواحد. الرز ما يأكل يعني أكثر من كيلو في الغالب، يعني حتى الكيلو كثير على الإنسان، يعني في الغالب نعم الإنسان يأكل ربما ملء كف واحدة، وإذا طبخ كثر. فلو أخرجتي شيئا من صحيح. الرز لو نصف كيلو، يعني لو طلعتي نعم مثلا 20 كيلو عن شهر، عن 30 يوم، ومعها مثلا حطيتي إذا كان موجود مثلا طماطم وكوسة وكذا، حتى لو ني غير مطبوخ حطيتي في نعم أكياس كذا وعطيتي عائلة فقيرة، فهذا إطعام عن شهر كامل. مو احنا شنو قلنا على اساس يعني نطلع قونية مثلا نوديها للجامع، وشيخ الجامع هو اللي خلاص، يتصرف يعني شيخ بيها. الجامع هو اللي يعطيها الفقراء، لكن بشرط أم أسامة أن تكوني فعلا لا تستطيعين أن تقضي، لأن الواجب عليك هو القضاء. أما إذا انا كنت حاولت شيخ اصوم أي العام صمت 4 ايام وما نعم قدرت اكمل، وهالسنة صمت 3 ايام ويوم رابع ورا صلاة الظهر فطرت ما قدرت اكمل، عموما إذا كن يعني إذا كان حاولت انا الصيام أي وما حاولت. إذا كان الصيام أم أسامة يتعبك ويرهقك فليس عليك بأس، أطعمي وأسأل الله أن يقبل من نومك.